فصبر حال بعد موت الأماني، ما عاد فيني حيل أداري همومي. ضاع الأمل مرات وأصبحت أعاني من بعد ما طاوت هام نجومي. خلاص برح الضاق فيني مكاني، طير الحزن من فوق راسي حومي. ذقت الأسى والضيم واظلم زماني، يا كم مسحت دموع عيني بكمومي. واليوم برح الصابيني ما كفاني، عز ملاكن أوهنتني غمومي. واليوم برح الصابيني ما كفاني، عز ملاكن أوهنتني غمومي.